إرادة الله تعالى التي هي المشيئة يخصص ربنا تبارك وتعالى بها الممكنات التي تعلق علمه تبارك وتعالى بأنها تقع نعم، فيريد تبارك وتعالى وقوعها، يعني هذا التخصيص من جملة هذه الاحتمالات الكثيرة التي هي الممكنات التي تقدم ذكرها، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم والصفات، أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير والثقات. فالذي يخصص هذا الأمر من مقابله، نعم، يخصصه المولى تبارك وتعالى بإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره الكون، إنما أمره أن يقول له كن، أمره أن يقول له كن، هذا أمر كوني. إذا أراد شيئا علم ربنا تبارك وتعالى بأن هذا الشيء سيكون على هذه الصفة، فخصص بإرادته، فأمر فأبرز بقدرته، أمر أمرا كونيا بكل فكان. أما الأمر الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، أقيم الصلاة وآت الزكاة واقرض الله قرضا حسنا، هذا أمر شرعي. الأمر الشرعي يمكن أن يعصى، أما الأمر الكوني كن فيكون لا يعصى، لا يمكن في حال من الأحوال أن يتخلف المأمور به في الأمر الكوني، ولكن الأمر الشرعي يتخلف. ولقد قال أهل التحقيق لما كان الأمر الشرعي بواسطة وهم الرسل أمكن أن يتخلف، ولما لم يكن هناك واسطة حضرة الربوبية حضرة الألوهية تخاطب كل سيكون بلا واسطة كيف لا يكون، لكن الأمر الشرعي كان بواسطة وهم الرسل عليهم الصلاة والرسل يمكن أن يطاعوا ويمكن أن يوصل، فمن أطاع دخل الجنة وكان في محل رضوان الله، ومن عصى كان في محل غضب الله. نعم، فالآن الإرادة الشرعية والأمر الشرعي متوافقان. هنا قال المعتزلة قبحه الله جعل تعلق الإرادة يعني الكونية، لأنهم قصدوا الإرادة صفة الإرادة تابعا للأمر يعني الشرعي، فلا يريد عندهم مولانا جل وعز إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة، سواء وقع ذلك أم لا. يعني عند المعتزلة أمر ربنا تبارك وتعالى بالصلاة، فالإرادة عندهم تابعة لهذا الأمر، فربنا تبارك وتعالى لا يريد إلا أن تصلي، فإذا لم تصلي أو فعلت ما يخالف ذلك هذا لم تتعلق بإرادة الله. إذن فمن خصصه؟ قال أنا. أصبح حصل في ملكه تعالى ما لا يريد، فعندنا إيمان أبي جهل مأمورا به أمرا إيش؟ شرعيا. الله سبحانه وتعالى أمر جميع الخلق الإيمان ومنهم أبو جهل، فإيمان أبي جهل مأمورا به يعني أمرا شرعيا غير مراد له إرادة كونية، لأنه جل وعد علم عدم وقوعه، فلما علم ربنا تبارك وتعالى عدم وقوعه، نعم، فإن الإرادة الكونية لم تخصص إيمانه بل خصصت كفره أبدا. وكفر أبي جهل منهي عنه نهيا شرعيا، وهو واقع بإرادة الله الكونية وقدرته. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم، إيمانه هو المراد لله تعالى. لو أن المولى أراد إيمان أبي جهل إرادة كونية لوقع، والمعتزلة عندهم أراد ربنا إرادة كونية إيمان أبي جهل ولم يقع. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. الكراهة في حق تعالى مستحيلة. الله تبارك وتعالى يريد إيمان أبي جهل إرادة شرعية، ولا يريده إرادة كونية. وربنا تبارك وتعالى، نعم، لا يريد إرادة شرعية كفر أبي جهل، ويريده إرادة كونية. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم، إيمانه هو المراد بالله تعالى لا كفره. فلزمهم أن يقع نقص في ملك مولانا جل وعلا، إذ وقع فيه على قولهم ما لا يريده تعالى، من له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه المسألة التي سترد معنا فيما بعد، ولكن طالما أننا مررنا بها فلا بد من أن نتوقف عندها قليلا، وهي القضاء والقدر. هذه هي قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر، علم الله وقوع بعض الممكنات فخصص بإرادته وقوعها فأبرز بقدرته، وأمر بكل فكانت. هذا هو القضاء والقدر. ولا يمكن أن يكمل إيمان مؤمن ما لم يؤمن به. عينك البصرية تنظر إلى أمره الشرعي، وأذنك تسمع أمره الشرعي، ويدك وحواسك كلها تتعامل مع الأمر الشرعي، وعين قلبك تشهد القضاء والقدر. القضاء والقدر أين محله؟ القلب محل النظر إليه، هو متعلق بكل الكائنات، لكن محل النظر إليه القلب. لذلك إذا قال إنسان، لما نسأله نقول له لماذا لا تصلي؟ يقول قضاء القدر. قل لا، هذا جاهل. الصلاة أين محلها؟ الجوارح، والجوارح تسمع أي شيء الأمر الشرعي. القلب هو الذي يراقب القضاء والقدر، والجوارح هي التي تسمع الأمر الشرعي. فإذا رأيت وقوع شيء من الأشياء فإنك تستدل بذلك على القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي محلها القلب. الإيمان أين محله؟ القلب. الإسلام أين محله؟ الجوارح. فالتكليف الذي هو الركن الإسلامي يخاطبك بالامر الشرعي والايمان بالقضاء والقدر محله القلب، لان الايمان محله القلب والاسلام محله في الجوارح. فلا تناقض. الذي يقول لا استطيع ان اصلي بسبب القضاء والقدر هذا بلغ نهاية الجهل، لان الصلاة من الذي يخاطبه بها؟ الاسلام، ركن الاسلام. ركن الاسلام يخاطب جوارحه، اما القضاء والقدر فهو من ركن الايمان، ومحل هذا الركن القلب. اصبح اذا كان مشروع لا يستطيع ان يقوم ويقعد، ويستطيع باجفانه ان يصلي ابدا، لكن اذا كان ما في شيء مثل العفريت لكن يقول ما بدي اصلي، هذا اذن جاحد، هذا اذن متمردا على الامر الشرعي ابدا. والذي لا يستشعر معنى القضاء والقدر ويؤمن به فهو في خطر عظيم. كانوا قديما يطرحون قضية الانسان مسير ام مخير. المعتزلة يقول مسير مخير، المعتزلة يقولون هو مخير، والجبريون يقولون هو مسير. اهل السنة قالوا لا انتم على حق ولا انتم على حق، نحن بقلوبنا نرى القضاء والقدر واننا بقبضته تبارك وتعالى، وبجوارحنا نرى الاختيار. اذا ينبغي لنا ان لا نقف عند القول نحن مكلفون على اننا نريد ان نخرج من قضية المسير والمخير بقولنا نحن مكلفون. نحن مكلفون، هذا يخاطب الركن الاسلام يخاطب الجوارح. اذا لا نقبل الخروج من قضية مسير ومخير بقضية مكلف. مكلف بالركن الاسلامي، ومكلف ايضا بالركن الايماني، نعم، بأن تعتقد لأنك في قبضة الله وأنه سبحانه وتعالى ما شاء في الأجل يكون أبدا. الله سبحانه وتعالى كلفنا بالعبادات وأمرنا أن نراقب معنى القضاء والقدر. الحكمة التي نذكرها في هذا المجال ابن عطاء الله السكندري يقول فيها: إذا جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. وكنت قد وعدتكم أن نمر على بعض الأحاديث في هذا الشأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدتكم في الأسبوع الماضي الآيات القرآنية التي تتحدث عن القضاء والقدر، ما أكثرها. ذكرنا لكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب. وأيضا يقول سيدنا الله بن عباس: الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين ينكرون القضاء والقدر فيقول لهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول سيدنا الله بن عباس في جهنم يخاطب الحق تبارك وتعالى من أنكر القضاء والقدر فيقول لهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هو سبحانه قال فعال لما يريد، هو سبحانه قال الله خالق كل شيء. فلذلك الآيات القرآنية التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها عن القضاء والقدر آيات كثيرة، والأحاديث تفسر القرآن. ونمر على بعض الأحاديث، لا على كل الأحاديث التي تتحدث أخبر بها حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء والقدر. حديث اخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله خيره وشره من الله وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه واخرج ابو داود عن ابن الديلمي رحمه الله قال اتيت ابي بن كعب ابو المنذر القارئ العالم حضر فقلت له قد وقع في نفسي شيئا من القدر يعني انا في تردد في هذا الامر فحدثني لعل الله ان يذهبه لعل الله ان يذهبه من قلبي فقال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم لان ملكه هذا فهم الاصحاب عن رسول الله لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لا اله الا الله لكن نحن عبيد لله نحن عباد نحن في قبضته نحن ملك له ان اراد ان يفعل بنا ما يريد نحن ملك له اذا لم نستشعر هذا القيد من العبودية لا قيمة لنا هو سيدنا هو السيد ونحن العبيد لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله صرت من المجاهدين والمنفقين وكذا وكذا وكذا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ما قبله الله منك مهما ظهرت بمظهر اسلامي لا بد من ان تؤمن بالقدر الفيصل بين اهل الحق واهل الباطل القضاء والقدر فاذا وجدت العبد مقرا به مستسلما لله تبارك وتعالى في قلبه فاعلم بانه من اهل الحق مع انقياده لامر الله تبارك وتعالى في جوارحه ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك في كل اعمالك في كل احوالك في كل اقوالك ولو مت على غير هذا لدخلت النار يقول ابن الديلمي ثم اتيت عبد الله بن مسعود شيخ اخر من مشايخ الاصحاب فقال مثل ذلك قال ثم اتيت حذيفة بن اليمان كاتم سر امين سر النبي عليه الصلاة والسلام فقال مثل ذلك قال ثم اتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ويخرج ابو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه عند الموت يا بني انك لن تجد طعم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. الله الله. وفي رواية الترمذي قال عبد الواحد بن سليم قدمت مكة فلقيت عطاء بن ابي رباح التابعي الجليل فقلت له يا ابا محمد ان بالبصرة قوما يقولون لا قدر. فقال يا بني اتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال اقرأ الزخرف. فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت لا. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض فيه إن فرعون من أهل النار وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء ولقد لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك لك عند الموت؟ فقال لي دعاني. فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب اكتب القدر. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمرا قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا، يعني استقيموا في أعمالكم، نعم، واقصدوا في ذلك، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، بقى استلمون الملائكة من استلمون. ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي البخاري ومسلم وأبي داود عن عمران بن حسين اللهم انفعنا وارفعنا بجاه يا كريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، يعني إن رأيت نفسك قد يسرك الله لمجالس العلم ويسرك الله للذكر ويسرك الله لحفظ القرآن ويسرك الله لصحبة إخوة في الله قصد الله أراد وجهه الكريم فاعلم انك قد خلقت ويسرت للجنة. واذا رأيت غير ذلك نسأل الله العافية. كل ميسر لما خلق له، فان كان خلق للجنة يسره الله للجنة، يسره الله لما خلق له ابدا. لذلك يقول في الحكم: من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. استبشر، ما ألهمك الدعاء الا واراد ان يعطيه. فاذا رايت نفسك مقبلا استبشر، فانت قد يسرك لما خلقت له ابدا. من وجد قلبه مقبلا على الله ووجد جوارحه منقادة لأمر الله فليستبشر وليشكر الله على فضله وكرمه. ولمسلم، الإمام مسلم من رواية أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا، ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أصبح لماذا امتنع الظلم؟ لأن كل شيء هو خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، أنا مو اعتراض عندي، لكن أردت أن أسمع الجواب حتى أحفظ الجواب، نعم، وأحمل هذا الجواب لمن يسأل إلا لأحرز عقلك، نعم. وإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الأحاديث كثيرة، كثيرة جدا في ذلك، ولكن ما قرأناه من الأحاديث الصحيحة يكفي في فهم الواقع الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرهم به حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المفسر الأول لكتاب الله والذي هو المبين، ثم إن علينا بيانه، نعم، المبين لما أخبره الله سبحانه وتعالى به من معاني ألهمة صلى الله عليه وسلم أن يشرحها وأن يبينها للأمة. لذلك هذا أمر أظن أنه أصبح واضحا من حيث الشرح، وواضحا من حيث ما كان عليه السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بعد أن تلقوا ذلك من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ينبغي أن يكون في أعماق قلوبنا، وأن لا يداخل قلوبنا شيء من الشبه فيه، وأن نجعله دائما في محل المراقبة لأفعال الله تبارك وتعالى. كما قلت لكم، إن وجدنا الفعل في أنفسنا فعلا خيرا فإننا نشكر الله، وإن وجدنا الفعل فعلا على غير ذلك فإننا نستغفر الله ونتوب إليه، نصغي بحواسنا للتكليف ونشهد بقلوبنا القهر لأننا في قبضة الله تبارك وتعالى.